مع الأيام والأحداث والذكريات في حديث الذكريات. مدام دولة أهلا بيكي، وإذاعة صوت العرب يسعدها إنها تلتقي بيكي. وفي الحقيقة وإحنا بنلتقي بيكي إنما بنلتقي برحلة الفن العظيمة في حياتك الطويلة اللي نرجو إن بنا يطول فيها وفي عمرك إن شاء الله. ميرسي، أنا متشكرة جدا الحقيقة. يعني وإحنا بنبدأ حديث الذكريات معاكي، يعني يهمنا إن إحنا نبدأ من البداية الأولى، يعني نبدأ الرحلة من أولها، من فترة الطفولة في حياة دولة أبيض. يعني طفولتك، يعني قطعا انت ماذا، يعني ما كانش فيه بدايات فنية في أسرتك أبدا خالص؟ أبدا بالمرة. بفترة الطفولة دي انت عشتيها بعيدا خالص عن الفن؟ بعيد عن الفن، لكن حضرتك عارف ان دايما المدارس، خصوصا المدارس الأجنبية، كانت دايما في كل سنة يعملوا حفلات تمثيلية في المدارس. فأنا كنت داخلية في مدرسة الأهبار في الخرطوم، لأن والدي كان موظف في وزارة الحربية في الخرطوم نفسها، وكان بيتنقل من أم درمان لواد مدني، فاضطر يحطونا داخلية أنا وأخواتي الصبيان عند الفرير هناك، وكنت أمثل بالتلياني وبالعربي وبالإنجليزي. وطبعا واخد جوائز، مبسوطين مني وكل حاجه، انما يعني ما كانتش فكره ابدا راسخه في مخي ان هيجي يوم اني انا اكون ممثل. يعني فتره التشجيع في الطفوله دي ما كان لهاش امتداد عليكي؟ لا. لما اتجهتي للفن؟ لا، امتداد عائليا يعني؟ لا ابدا. يعني يمكن وانت طفله في مدرسه وبتمثلي كنت بتجدي تشجيع من الاسره؟ جدا، واهلي فرحانين بيا والرهبات فرحانين بيا. إنما لأن دي مدرسة ورهبات، لكن اللي بيمثلوا على المسرح دول يبقوا ناس مش كويسين. يعني ده طبعا حصل عكس كده لما بدأت تتجهي للفن بقى. طبعا يعني ده كان اتقلبت الآية بقى. كان في حوالي سن كام يا مدام ده؟ أنا دخلت الفن عندي 23 سنة. ولما طبعا في رحلة طويلة، إنما لما تقابلته يا المرحوم جورج أبيض وحبيت اني انا اشتغل وياه، فهو حب يسالني ان يعني يمكن يكون لي زوج ما يرضاش او بتاع، فانا اختصرت له الطريق، قلت له انا متطلقه من جوزي وعندي بنتين، والبنتين داخليه في المدرسه ومحدش مسؤول عني. انا عايز فتره البدايه الاولى لحضرتك في المسرح، وانا كنت سمعت مره ان حضرتك اول ما اشتغلتي اشتغلتي مع الريحاني. لا، انا اول ما اشتغلت اشتغلت مع عزيز عيد، لان عزيز عيد هو اللي وجه الفكرة ناحيتي. ابن خالة امي الله يرحمه المحامي اسكندر جاسبارولي، ده كان له بنت بتدرس هي كمان المحاماة، ووياها في الجامعة جورج عيد، يبقى أخو عزيز عيد. وهي دي كانت همزة الوصل. دي همزة الوصل. فحصل بقى إنهم اتفقوا على الخطوبة واجتمعوا في يوم الخطوبة، وكنت أنا بالنسبة لهم يعني الست اللي أقدر أستقبل الناس، فكنت واقفة أنا في استقبال الناس. أنا ما أعرفش عزيز عيد ولا عمري شفته ولا هو عمره شافني، لكن أول ما دخل وبص فيا وطى على والدته كده وقال لها أهو المسرح المصري تنقصه شخصية زي دي. أنا الكلمة دي ضايقتني جدا، مع إن أنا لابسة حشمة كم طويل ومفيش ديكولتيه ومفيش تواليت، ويبقى بيقول عليا كلمة زي دي، إيه اللي شافه فيا أنا خارج يعني عشان يتهمني بالكلمة دي؟ ده معنى كده إن المسرح في الوقت ده حاجة وحشة خالص، خروج على التقاليد. بكل تأكيد بكل تأكيد، لكن فضلت الكلمة تزن في ودني. فمع مرور الوقت قعدت افكر، طبعا انا حياتي قبل كده ست اتجوزت غصب عني لراجل انا ما اعرفوش وما يعرفنيش على حسب التقاليد القديمه، ما اتفقناش في المعيشه، عشنا 5 سنين متجوزين ما عشناش ويا بعض 11 شهر منهم، وطبعا جبت بنتين وكان كلها الام في الام، وسبب الطلاق الاكثر اني انا خلفت بنتين، وان هو اخو اصغر منه خلف 3 صبيان، وهو مش قادر يوري وشه لابوه لان هو البكري ويخلف بنات، واخوه اللي اصغر منه يخلف صبيان، فده كان أكبر نكد في البيت بيننا وبين بعض. وترتب على كده بقى حاجات كتير وحصل إن أنا انفصل. طيب هل اتجاهك للتمثيل في فترة الصبا كان امتداد لرغبتك في الطفولة ولا كان لرغبة أخرى؟ لا، دي تقدر تقول إنها جت صدفة، زي ما أنا في تسجيل بقول فيه إن الواحد في حياته كده بيبقى زي أم مقفول ومش عارف اللي يعمله إيه. أنا في نفسي ضيق، عايزة أتكلم، عايزة أقول، عايزة أدي موعظة، عايزة أفهم الناس الحياة تكون إزاي بالنسبة لتربية أولادهم والنسبة للحياة الزوجية لكن أقولها إزاي وأعملها إزاي. أنا صغيرة كده وأحدفها وأنا مسافرة السودان من القطر عشان الناس تعرف ولا بتاع، طبعا ما عنديش أي تفكير أقول إزاي. لما جت حكاية عزيز عيد دي وقعدت أنا بقى أفكر فيها، وبعدين قلت ما فيش المسرح ده. رحت سألت لبيبة هاشم، قلت لها رأيك إيه إن في التمثيل وكذا وكذا؟ قالت لي دي حاجة عظيمة جدا. قلت لها لكن ماما وبابا والعيلة؟ قالت لي كل دول هيزعلوا دلوقتي، لكن بعدين الكل هيرفعوا لك البرنيطة، أنت ما تسأليش على حد دلوقتي. فشجعتني تشجيع تام، وكنت أعرف خليل مطران طبعا، ده شجعني. كنت أعرف شكور باشا لأن ده أبويا من الطفولة، وأم شكور باشا كانت زميلة جدا كنت أعتبرها جدا لي. فلما شرحت لها حكاية التمثيل بقوا مبسوطين ويجوا يحضروني، وتقف ست فريدة شكور تقلدني لما بقى عاملة ملكة ودخلة ومعرفش ايه، ويبقوا فرحانين بيا قوي. فدول شجعوني على اني انا استمرت. يعني مدام نولة، انا ملاحظ انك انت صحيح ما كانتش الاسرة بتشجع الفن، انما الواضح انك نشأت في بيئة تشجع الفن. يمكن البيت ما كانش يشجع، إنما البيئة المحيطة بالأسرة كانت تشجع. يعني من خلال الأسماء اللي ذكرتيها، مطران ولبيبة هاشم، كل دول ناس لهم اهتمامات فنية. ابن خالة والدتي نفسه اللي هي صديقتي وصاحبتي الله يرحمها ماريا جاسبارولي، اللي هي جوزت جورج عيد أخو عزيز عيد، طبعا دي أفكارها بنت لسانسيه وتترافع في المختلط وبتاع، مش معقول تبقى عقليتها زي اللي قاعدين في البيت على شلل. من الواضح ناحيتك تأثرتي بجملة عزيز عيد في لقائك بيه. أيوة. هل أول ما اتجهتي للتمثيل اتجهتي لعزيز عيد؟ طبعا اتجهت لماريه بنت خالتي جاسبارولي دي، وقلت لها على رأيي، وقالت لي أنا أساعدك بس أنا خايفة العيلة تقوم ضدي، اتفقنا على إن سيرتها مش هتتجاب. فهي كلمت عزيز أخو جوزها وقالت له على الفكرة، فطبعا فرح وطنطن قوي وجاي يجري، وعلى طول عمل معايا عقد على إني أنا أشتغل وياه. كانت في فرقة بيمولها نجيب الريحاني. ما كانش نجيب الريحاني بيمثل فيها؟ لا، نجيب الريحاني عنده فرقته في مصر، وكان بيمول عزيز عيد الفرقة دي في اسكندرية. وكان يميها بريما دونا بتاعت الفرقة روزا اليوسف الله يرحمها، والمجموعة بقى عبد القدوس وحسن رياض وعباس فارس ومعرفش مين ومين ومين. أنا مدام دولة عايز أسألك عن شعورك في أول 5 دقايق ظهرت فيهم على المسرح لأول مرة. ما كنتش داريانة، في غيبوبة. فعلا يعني ما كانش حاجة بسيطة أبدا. كان موقف صعب يعني جدا يعني. والحقيقة انك اول مرة تواجهي جمهور، اول مرة اواجه الجمهور، واول مرة بعمل حاجة ضد العيلة وضد وعارفة ان في ناس زعلانين مني، وانا من طبيعتي ما اقدرش احس ان في حد زعلان مني. ما اقدرش احس اني اعمل حاجة عشان تضايق حد او تزعل حد. انت متوقعتيش ان يكون حد من اهلك في المسرح؟ لا، حصل بقى صدفة. أبويا كان له ابن خالة اسمه الدكتور ظريف عبد الله، ده كان حكيم باشا سبيتالية اسكندرية، وأنا على المسرح بصيت لقيت الدكتور ظريف عبد الله وياه، لأن أبو بنتي إيفون من عيلة دوس، هو وياه كام واحد من عيلة دوس بيتفرجوا على تياترو، ما عندهمش فكرة على إن دولة بنت حبيب بطرس ابن خالتهم تبقى ممثلة على مصر، ما تخطرش على بالهم. فطبعا انا لمحتهم شفتهم، خلاص دمي راح وما بقيتش اتكلم، والملقن بقى يزعق من تحت ويقول لي يا ست اتكلمي يا ست وقولي يا ست ما اعرفش ايه. فرحت طبق وقع على المسرح ونزلت الستاره. والدك ووالدتك ما حضروش ابدا المسرح؟ ابدا ابدا، ده انا اخويا فؤاد حاول الانتحار كذا مره لمجرد ان حد يجيب سيرتي في كلمه عن التمثيل ولا عن حكايه، يعني كان صعب قوي للعيله. انما انت قلتي لي انك بداتي تتجه للتمثيل للتفريج عن ازمه نفسيه كنت بتمر بيها. فعلا. انت تعتقدي ان التمثيل حقق بالنسبه لك هذا الانفراد؟ فعلا. يعني فعلا فعلا. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، انا اول ما سافرت اسكندريه لسه ما كنتش ظهرت على المسرح، ابويا عرف وجم حصلوني في اسكندريه، ابويا واحد اسمه حبيب باشا المصري وواحد اسمه نجيب بحر وجولي في اللوكندا، وابويا وقف ومسك طربوش ورمى في الارض وبقى يعيط ويقول لي حرام عليك يا بنتي، حرام عليك تفضحين على اخر السنين. اقول له يا بابا ده فن، ده عمل شريف. يقول لي فن ايه لما بنتي تقطعوا عليها تذاكر عشان يتفرجوا على بنتي، يبقى فن ايه ويبقى شرف ايه؟ انما لو كانوا بيتفرجوا ببلاش كان بقى احسن طبعا. لا هو ما يقصدش هم اللي بيتفرجوا، ان الناس بتقطع تذاكر في المدرسة بتتفرجوا ببلاش. انما يعني هي الازمة كانت ان الناس بتقطع تذاكر بس يعني. لا فكرة انها حاجة فرجة للناس. فرجة في الوقت ده هو كان التفكير السائد كده فعلا. يعني في العائلات. لا هم كانوا معذورين. هم كانوا معذورين. انما اعتقد ان يمكن النجاح اللي حققتيه مدام دولت في المسرح كان بيشفع بعد كده لتصفيه اي خلافات تكون نشات بينك وبين. عايز اقول لحضرتك حاجه، امي الله يرحمها واخويا فؤاد دول كانوا صف واحد وضدي على طول في حكايه المسرح. والدي كان حنين جدا ولي اخ اسمه فارس، فدول الاثنين واسقين مني انا ومن روحي ومن شخصيتي ومن مبدئي، فمطرح ما اروح هم ورايا وهم عندي دايما. فيجي صادف ابويا واخويا فارس، يوم بابا يقول له ايه، اوعى يا واد تقول لامك انك شفتني عند اختك، وانت قول له اوعى يا بابا انت تقول لماما انك شفتني عند اختك. فدول الاثنين مثلا وياي باستمرار، لكن خايفين بقى من فؤاد. وانا فؤاد ده اخويا ما اشوفوش الا لازم هتحل مصيبه. فيوم قاعدة في الجنينة هنا أنا وجورج، ولقيت أخويا فؤاد جاي على باب الجنينة، أنا روحي راحت. الكلام ده تقدر تقول من 28 سنة أو 30 سنة. فهو دخل وجاي علي، أنا متهيألي هيخبطني برصاصة هيعمل، فجاء على طول راح واخد إيدي بيسها وباس راسي والدموع نازله من عينيه، وقال لي سامحيني يا اختي انا غلطت في حقك. يعني القطيعه بين اخوك ووالدتك استمرت طوال هذه السنين؟ السنين لحد اليوم ده. مع الايام والذكريات والاحداث في حديث الذكريات.